إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخواني، لقد كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخول أصحابه رضي الله عنهم بالمغفرة كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي وائل رضي الله عنه. واضطرارا من هذا أحببت أيها الإخوة أن أتكلم في هذه الجمعة عن ساعة رهيب، عن ساعة يحتار فيها العبد ويمتزج فيها ألم الفراق مع كثرة فوات العمل. إنها ساعة رهيبة ما خاف من عاقبتها أحد إلا ولدها. إنها ساعة حاسمة التي يتمنى الكثيرون أن لا يذوقوا كأسها وأن لا يشربوا مرارتها، ولكن كيف وأنى لهم ذلك؟ أيها الأخ الكريم، إني لأجزم أنك في يوم من الأيام قد فقدت أبا أو أخا أو أما أو صاحبا أو جارا أو قريبا من أقاربك. هل تذكرت الحال التي وردها والمآل الذي صاروا إليه؟ هل احتفظت وفكرت بالمكان الذي دخلوا إليه؟ قليلا يمن من ميت قد حضرته ولكنني لم أنتفع بضروري. وكم من ليال قد أردتني أجرها لهن وأيام خلت وشهوري. وكم من دين قد فوتني كثيرا وكم من امور قد جرت واموري. وعن من يزره السن ما عاش غرة فذلك الذي لا يستنيع بنوره. ايها المسلمون، يا مسافرين، يا راكبين، ان الموت هو السفر الاخير. ومهما كانت مشقه واسفار الدنيا ومهما كانت مشقة أسفار الدنيا ومعاناة روحها وآلام الغرة ومقارعة النهار ومهما كانت سوعة الفراق ووحشة الغياب وصعوبة البلاء، فإن أصعب من ذلك كله وأشد منه خطرا وأكثر منه عودا وأنا أرقى منه بديعا هو السفر الأخير السفر الذي لا رجعت بعده ولا لقاء معه ولا أوجد فيه عباد الله إن المولى هو الأرض الأرض والأمر والأشنع إنه الحاجب الهادم للذات والمفرق للجماعات والأجدب للجهات فإن أمرا يقطع أوقات ويفرق أعضاء ويهدم أركانا له الأمر العظيم والفضل الجليل وإن يوم هو واليوم العظيم ولكننا نسينا وربنا نسينا كرهنا ذكره والقيام لأننا عمرنا الدنيا وقررنا الآخرة فنكره الانتقال من الأعمال إلى الصلاة مع يقيننا أنه لا محالة واضحة للماضي ولا مفر منه ولا حائل عباد الله إن الموت حقيقة لا خيال إن الموت حقيقة قاسية رهيبة تواجه كل حي فلا يستطيع لها ردا ولا دفعا إن الموت حقيقة تواجه كل واحد منا في هذا المسجد تواجه كل صغير وكبير وكل غني وفقير وكل امير ووزير وكل عزيز وعظيم واليوم نتذكر الموت واخبار وقد يقول قائل لم هذا التذكر لماذا تنقص علينا حياتنا دعونا نسير ونسير كما سار طيرنا وياتي الموت فالموت على كل انسان نعم هذه مقوله تقال في هذه الانهار انهم يقولون ان ذكر الموت يسبب عقدا نفسيا والالم والعقاب اي والله ان ذكر الموت اقض مضاجع المؤمنين ليلة الهدر الفرسي رحمه الله يا أبا سعيد كيف نفعل بمجالس أقوام يخوفوننا حتى تجاس قلوبنا بطير فقال واسمعوا ماذا قال قال والله إن تجالس أقوام يخوفونك حتى يدركك أنت خير من أن تدخل أقوام يؤمنونك حتى يدركك الخوف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا خافوا الله في الدنيا فأمنوا يوم القيامة ولقد كان السلف رحمهم الله لا يذهب الموت ويكون من مخيلته كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكروا من ذكر هذه النجاة يقول أحد السلف لو بارك الموت قبله ساعة لفتت وكان محمد بن النضر إذا ذكر الموت اضطربت مراضيه حتى تظهر الرعدة منها قال ذلك بنبي طوبى لمن ذكر ساعة الموت وما أكثر عنكم ذكر الموت إلا رضي ذلك في عمله هذه هي الفائدة من ذكر الموت وما أكثر عنكم ذكر الموت إلا رضي ذلك في عمله عبد الله واذكر الموت الذي راحة ففي ذكر الموت تقصير للأمل أيها الأخوة هذا هو الموت وهذه حقيقته ولهذه النقلة ولهذه المرحلة آلاء وشدائد وهذه الآلاء والشدائد عظيمة ورهيبة قال أنس بن مالك رضي الله عنه لم يذكر هذا الشيء تذكر منذ خلقه الله أشد عليه من الموت قال مطرف بعبد الله إن الموت تذكر على أهل النعيم نعيمهم فاذكروا نعيما لا لون فيه أي نعيم الجنة وقد ذكر الله عز وجل شدة الموت في قوله جل وعلا كلا إذا بلغت التراقي وقيل الراق وظن أنه الفراق والسبب إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى آله يتمطى قال لأبي الله أي ابنه بعض تجاوز الكتاب عنه ولما حضر عثمان رضي الله عنه جعل يقول ودمه يزيد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم اني استعينك على طولي واسالك الثور على بلدي هؤلاء اصابتهم جده الموت وسكراته وهم الصحابه لاهل الله وهم الرفاق لاهل الله خلفاء امه الراشدون والمبشرون بالجنه كما بلغنا نحن اذا نزل بساحتنا ملك الموت طلب السعاده أما معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه لما حضرت الوفاة قال أقعدوني فأقعد فجعل ينكر الله ويذكره ثم بكى وقال اذكر ربك يا معاوية بعد الغم والانتظار ألا كان هذا وسط الشباب نظر الريان ومتى حتى على الدور وقال يا رب ارحم الشيخ العاصي ذنبا للقاصي اللهم اعز العذراء واغفر الذنب وشفع علمك على من لا يرجو غيرك ولا يثق باحد سواك وبكى ابو هريره رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه بقي له الدين فقال ما اني لابكي على دنياكم هذه قال انا ما اني لابكي على دنياكم هذه ولكني ابكي على جوع السماء وقيل للزمن وإن كان قصد بعوض مهبط على جنة أو نار ولا أدري أيهما يؤخذ به هذا حال السلف رحمه الله الله أكبر ما أسرع أمتك لحضرت إليها قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيك نعم أين ابتلعنا ومهما اقتدينا فإنه ملاقينا يوم من الأيام أينما تكون يدركه الموت ولو كنت في خروج مشيدة هذا هو الموت وهذه هي الاثار نعم هذا امر الظهار كما يقول في حال حياته وصحته الا انني اجد رمزا اليفا اليفا على الرحمنيه فيخبرني كيف الموت جيبه فلما حضرته الوفاه قال له عبد الله يا ابتي كنت تقول كذا وكذا وانت اليوم في ساعه موت فقف لي الموت فقال رضي الله عنه والله لكان جنبك في سقف لانه في سرير ولكاني اتنفس من سلفه اي من سقف ابره وكان رب زوجي اجرت فيه من قدمه الى هذا اي الى راسه وعن عمران في رياض قال دخلنا على ابراهيم النقعي تزوره وهو يبكي فقلنا ما يبكيك يا ابا عمران فقال انتظروا ملك الموت لا ادري ايبشرني بجنه ام بنار ايها الاخوه ايها الاخوه ومع شده الموت وألمه الا ان الخبر الذي سوف ياتي الميت هو اخطر واشد فاما ان يكون البلاء والسعاده الابديه واما ان تكون الخساره التي ليس ما بعدها خساره قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين أخي الحليم يا ليت شعري كيف أنت إذا أسكنت في الكافور والسليم أو ليت شعري كيف أنت على آفة الضريب وفي رمة الفقر لما نزل بأحدهم الموت وكان صاحب طاعة وعبادة شق عليه وساءه إليه فقيل له أتحب الحياة يا فلان فقال رحمه الله يا قوم القدوم على الله شهيد القدوم على الله شهيد الله اكبر اذا راينا على اهل الدنيا حسبنا الف كتاب وقدمنا واخرنا واصبحنا وبدلنا هذا وهم عندنا فكيف القدوم على الله رب العالمين فكيف القدوم على الله رب العالمين ونحن في حال الزلل والخطأ والمعصية والذنب فالله فرحنا برحمتك يا ارحم الراحمين كان الربيع بن حسين يقول اكرموا ذكر هذا الذي لم تذوقوا قبله مده ولم تذوقوه الا مره واحده اخي الكريم اخي الحبيب كيف حالك اذا نزل بك الموت وما من أهل يموت إلا لديه إن كان محسنا لما أن لا يكون السفاه وإن لما أن لا يكون لنا. لما حضر في وفاة الفضيل بن عياض غشي عليه ثم قال: يا بعد سفري وحين تزاري. أيها الأخ الكريم، عشنا بدلا يسارنا في ظل شهرك في القصور، يسعى عليك لما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور، بين النفوس تقعقعت في ظل حشرجة الصدور، فهنالك تعلم مقيا ما كنت إلا في الغرور. الله أكبر. فرح الموت الدنيا فلم يترك به لب فرحا. هذه أخبار الموت وأحوال سكراته، وبعد ذلك بعد الموت والخروج من هذه الدنيا إلى أين المصير؟ إن المصير إلى القبر المظلم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضل منه. لما حشر لنا في عند جار فقيل: ما يبكيك؟ قال: ذكرت سعدا وضمنة القبر. يذكر بذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه عائشة رضي الله عنها: رضي الله عنها، إن للقبر لظنة، إن للقبر لظنة، لو نجا منها لنجا منها سهل بن معاذ. أحبتي والإخوة، كان هشام بن عبيدة إذا فقد الفراش في بيته، فقد الضوء، تبلمن على الفراش، فقيل له في ذلك فقال: إذا فقدت السراج ذكرت ظلمة القبر. قال عمر بن عبد العزيز وقد شجع جنازة وتأخر عن أصحابه فقال: لقد نادان القبر من قبل. فقال: يا عمر، ألا تسألني ماذا صنعت لحيفة؟ قلت: بلى. قال: خرجت الأسبان ومزقت الأبدان وأخذت الدم وأكلت اللحم، ألا تسألني ماذا صنعت بالأوصال؟ قلت: بلى. قال: نزعت من الكفين عن الذراعين، والذراعين من الأرضين، والأرضين من الكفين، والكفين من الفخذين، والفخذين من الركبتين، والركبتين من الساقين، والساقين من القدمين. ثم بكى عمر وقال: ألا إن الدنيا مقامها قليل، وعزيزها ذليل، وغنيها فقير، وشبابها يغرم، وحلها يموت، فلا يغرنك انسانها مع هيئتك بجرأتك الكاذبة. يا أيها الناس، يا أيها الناس، يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم بالحياة الدنيا، ولا تغرنكم بالله الغرور. بارك الله في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم. الحمد لله الذي حكم على كل مخلوق بالثناء وتفرد بالملك والبراء، أحمده تعالى واستعينه واستغفره، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ثم أما بعد، فهذه وصية موجهة خطب عمر بن عبد العزيز آخر مرة خطبها، فقال فيها: إنكم لن تخلقوا علفا ولن تصابوا سدى، وإن لكم مآبا ينزل الله فيه بالفضل بين عباده. وقد قال: وخسر من خرج من رحمة الله التي وسعت كل شيء وحرم جنة الأرض والسماوات والأرض. ألا ترون أنكم في أسلاف هذه وسيرثها معدكم المعقول كذلك حتى ترد إلى خير الوالدين. وفي كل يوم تشيعون غازيا فرائحا إلى الله. قد قضى نحله واحبط أجله فتوزعونه وتدعونه في سطع من الأرض غير موسد ولا مهر. قد خلع الأسباب وفارق الأحباب وسكن التراب وواجه الناس غني عما قلت فقير لنا ما أسلف. فاتقوا الله عباد الله قبل الدخول للموت وانقضاء مواقيته. وإني لأقول لهم هذه المقالة: وما أعلم عند أحد من الذنوب مما ايدي ولكني استغفر الله واتوب اليه. ثم انظرت ثم رفع باب ردائه وبدا حتى شهر ثم نزل فما عاد من المنبر بعدها حتى مات رحمه الله عليه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم اختك لنا الحسنى اللهم اختك لباقيات الصالحات اعمالنا اللهم حبب علينا سكرات النوم اللهم حبب علينا سكرات النوم اللهم حبب علينا سكرات النوم اللهم اجعلنا من اهل الجنات يا رب العالمين اللهم اجعلنا من اهل الجنات يا رب العالمين اللهم اجعلنا من اهل الجنات اللهم اجعلنا من اهل الجنات يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من الرياء واعمالنا من الرياء والسنتنا من الشرك والغيبه والنميمه واعلمنا من الخيانه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم اعنا واعنا على التوحيد والسنه اللهم اعنا واعنا على ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.